السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشهيد الخطيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات، السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك الحافين بتربتك الطائفين بعرصتك الواردين لزيارتك، السلام عليك فإني قصدت إليك ورجوت الفوز لدائك، السلام عليك السلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البرائي من أعدائك، سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح، سلام المفجوع المحزون الوالي المستكين، سلام من لو كان معك في الطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف وجاهد بين يداك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقاء، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الإكتئاب، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكت به وبحبله فأرضيته وخشيته وراقبته واستحييته وسننت السنان وأطفأت الفتان ودعوت إلى الرشاد وأوضحت سبل السداد وجاهدت في الله حق الجهاد وكنت لله طائعا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا وإلى وصية أخيك مسارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان طامعا وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحا وبحجج الله قائما وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين كالئا وعن عودته مراميا تحوط الهدى وتبشره وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتطهره وتكف العابث وتزجره وتأخذ للدني من الشريف وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا طرائق جدك وأبيك مشبها في الوصية لأخيك وفي الثمام رضي الشيام ظاهر الكرم متهجدا في الظلام قويم الطرائق كريم الخلائق عظيم السوابق شريف النساب منيف الحساب رفيع الرتاب كثير المناقب محمود الضرائب جزيل المواهب حليم رشيد منيب جواد عليم شديد إمام شهيد أواه منيب حبيب مهيب كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن سندا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق باذلا للمجهود طويل الركوع والسجود زاهدا في الدنيا زهدا الراحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفا وهمتك عن زينتها مصروفا وألحاظك عن بهجتها مطروفا ورغبتك في الآخرة معروفا حتى إذا الجور مد باعا وأسفر الظلم قناعا ودعا الغي أتباعا وأنت في حرم جدك قاطين وللظالمين مباين جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك، ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار، فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك، وصدعت بالحق والبينات، ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود، ونأيت عن الخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوان، فجاهدتهم بعد الإيعاب إليهم وتأكيد الحجة عليهم، فنكثوا ذمامك وبيعتك، وأسخطوا ربك وجدك، وبدأوك بالحق فثبتت للطعن والضار، وطعنت جنود الفجار، واقتحمت قصل الغبار مجالدا بذي الفقار، كأنك علي المختار. فلما رأوك ثابتا جاش غير خائف ولا خاش، نصبوا لك غوائل مكرهم، وقاتلوك بكيدهم وشرهم، وأمر اللعين جنودا فمنعوك الماء وورودا، ونادوك القتال وعاجلوك النزال، ورشقوك بالسهام والنبال، وبسطوا إليك أكف الإصطلاب، ولم يرعوا لك ذماما، ولا راقبوا فيك آثاما، في قتلهم أولياء ونهبهم رحالك، وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأبيات، قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات، فأحدقوا بك من كل الجهات، وأدخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبقى لك ناصير، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فأويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشحا للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك، قاصدا محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا سرجك عليه ملويا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود إلى طماع الوجوه سافرات، وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات والشمر جالسون على صدرك مولغ سيفه على نحرك قابض على شيبتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك ورفع على القنا رأسك وسبيا أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهرا بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله فنعاك إليه بالدمع الهطول قائلا يا رسول الله قتلا سبطك وفتاك واستبيحا أهلك وحماك وسبيت بعدك ذراريك ووقع المحذور بعترتك وذويك فانزعج الرسول وبكى قلبه المهول وعزاه بك الملائكة والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك المآثم في أعلى عليين ولطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها ومكة وبنيانها والجنان وولدانها والبيت والمقام والمشعر والحرام والحل والإحرام اللهم فبحرمة هذا المكان المنيف صل على محمد وآل محمد واحشرني في زمرتي وأدخلني الجنة بشفاعتي